عادة لما تيجي حكم لله تقوم تجد ايه؟ لا تقرب ولا تعتدوا، تلك حدود الله فلا ايه، وتلك حدود الله ايه فلا تعتدوا، مرتين اتنين تيجي تقرب وتعتدي. عادة في الاوامر يقول لك لا تتعداها، لا تتعدى هذا الامر، لكن في النواهي ما يقول لكش لا تتعداها، يقول لك لا تقربها. في النواهي في النواهي يقول ما ايه ما تقربش. ليه؟ قال لانه يريد ان يمنعك من مظنة الحاح العمل عليه. تلك حدود الله فلا تقربوها في الامور المنهي عنها، يعني ما تحمش حول حماها. ليه؟ ولذلك قلنا قريما نذكره اننا قلنا لا تقربا هذه الشجرة، مش لا تقربا ولا لا تأكلها، لا تقربا. يبقى مش معناها بس ما تاكلوش، ده ما تقربهاش كمان علشان ما تشغبكش، مش كده، عشان ما تخيلكش. كذلك المعاصي يبعد عنها علشان ايه ما تشغلكش هذه الايه هذه المعاصي. يبقى معنى لا تعتدوها، احنا هم هنا اعتدوا حكم الله، اعتدوا حكم الله بانهم ايه صوروا انفسهم ممتثلين وهم ايه وهم غير ممتثلين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا، لا تقل لا تأمر واحدا بأمر إلا إذا كان في قدرته أن ينفعل لأمرك. والأمر المراد هنا أن يكون الإنسان قردا. فهل قال الله لهم فسمعوا كونوا قردة؟ وهل هذا أمر في مكنتهم أن يغيروا خلقتهم إلى قردة، والذي أمر في قدرة الآمر نفسه؟ طب كيف يقول لهم كونوا قردة في أمر لا يملكون أن يكونوا فيه قردة، ولكن الآمر نفسه هو اللي يقدر يعملهم قردة؟ ده إن كان في قدرتهم أنهم يعملوا قردة ما يرضوش. قال لك ده اسمه امر تسخيري، هو ما قالش يكونوا قردة، اراد ان يكونوا قردة فكانوها، ولكن يدل على الانصداع بالامر ان المأمور نفسه لو كان مختارا في لما اختار الا ان يفعل، ما دام ربنا عايز كده كونوا قردة. ولذلك هناك يقول لك كونوا حجارة او ايه او حديدا او خلقا. الله، إذن قول الله يكونوا قردة ما يلزمش ان القول ده صدر وهم سمعوه. ليه؟ لان معنى ذلك ان يكون المطلوب منهم ان يصنعوا انفسهم قردة، وصنعوا انفسهم قردة ليس من عملهم وانما هو من عمل مين؟ فكأن ذلك امر ايه؟ امر تسخيري، ابقوا قردة ابقوا قردة، زي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون، ملوش ارادة في الله. كونوا قردة، هنا العلماء اختلفوا، أكانوا قردة يعني نسخوا قردة؟ قال بعض العلماء نعم نسخوا قردة، ولكن يلاحظ أن الممسوخ إلى خلق أقل منه أولا لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ولا يطول عمره أكثر من الاعتبار برؤيته في الوضع الأول وفي الوضع الثاني ثم ينتهي. فليس معنى ذلك ان كانت الذرية تفضل بقى وتبقى القرود منهم، على من قال انه كونوا قردة وكانوا بالفعل قردة نقول له دي اولا لا يتناسلون. ليه؟ قال لي لان لا تزر وازرة وزر اخرى، هيتناسلوا ايه؟ قردة. طب واللي جايين ذنبهم ايه؟ ما عملوش حاجة معهم. يبقى اذا من رحمة الله انهم ايه؟ لا ياكلوا ولا يشربهم، لان حاجه ترزي انسان كده يبقى كده وبعدين يلتفت يلاقي نفسه يرد بالله يجي له نفسه ياكل كده. يبقى لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا اي حاجه، ويقعدوا مده كده الى ان تظهر فيهم العبره بس وبعدين يموتوا. ده اللي قال ان حصل بالفعل. إذن ما يعترضش، بيقول إذن القرود دي من نسلهم. طب واليهود التانيين جم منين؟ يقولوا ده سهلة، هم كلهم يعني عملوا، ما هم كانوا 70,000 وقالوا ما عملش كده إلا 12 إيه؟ إلا 12 إيه؟ إلا 12,000، يبقى الباقي من اللي بعد اللي من دول مش يعني ما تسببش مشكلة. طب كويس. قوم آخرين قالوا الآية التي فيها قردة وخنازير قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله؟ دي في آية تانية في سورة المائدة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذن ففيه حاجة جت تانية، هيبقوا قردة وإيه؟ وخنازير وعبد مين؟ ما حدش قال إنهم اتمسخوا خنازير، يبقى زي ما بقوا خنازير كانوا إيه؟ قردة. طب ما دام ما اتمسخوش خنازير وربنا قال جعل منهم القردة والخنازير، يبقى الجعل زي بعضه. أم قال لك العملية في أنه نقلهم نقلا من إنسانية مكرمة إلى بهيمية. بهيمية إيه؟ في القيم، بهيمية في الإرادة. يا أنتم لا تستحقون أن تكونوا ممنهجين بمنهج الله، يبقى لازم تكونوا في الخلق الإيه؟ في الخلق الأدنى ده، لأنكم لم ترتفعوا بما آتاكم الله من تكريم في خلقكم وخلقتكم وخلقكم بالقيم المنهجية، ما ترتفعوش إلى هذا، يبقى أنتم تفضلوا في إيه؟ قال لك زي، قال لك دي تلاقي القرد الحيوان الذي مفضوح السوءة، مفضوح السوءة، تلاقي صحيح هو كده سوءته باينة، لا واخد لون مميز عن الجسم وخفة الحركة، وأنه لا يتأدب إلا بالعصا. نقول له يعجن عجين العجوزة ولا الصبية، يعجن ويعمل كذا ونام نام مش عارف بالعصا يترك. وهؤلاء أيضا كذلك لم يقبلوا المنهج إلا لما رفع الله فوقهم الإيه؟ فوقهم الطور. يبقى إذن المسألة، المسألة مش مسخ خلقي، إنما المسخ إيه؟ مسخ إيه؟ خلقي. وخنازير يعني لا يغارون على أنساهم، ودي صحيح موجودة فيهم ولا لا؟ موجودة فيهم. وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت يعني الطاغوت هو كل إنسان متجاوز الحد في الغي والظلم. طاغي وبعدين مبالغة تقول إيه؟ طاغوت. طب ويعبد الطاغوت إيه؟ يعني يمتثل أمر الظالم المتناهي في الظلم ويزين ظلمه له، ويزينه، أدي عبد الطاغوت. يبقى الطاغوت هو اللي المتناهي في الطغيان والظلم، والذي يعبده هو الذي يأتمر بأمره أو يزين له إيه؟ أو يزين له ظلمه وإيه؟ وجبروته، ويحاول إنه يوجد له تبريرات للظلم بتاعه. ولذلك يعني كان يدونا حكاية قديمة كده، السنجق التركي لما كان له ايه؟ ناقة، جمل، والجمل سايبه ما يربطوش ويتركه يعيس في مزارع الفلاحين، فتأذى الناس من ايه؟ من الجمل. فلما تأذى الناس من الجمل وما يسببه لمزارعهم من التلف، ماذا حدث؟ قالوا فلنذهب إلى السنجق الوالي لنطلب منه أن يقيد جمله. فقالوا ومن يجرؤ أن يكلمه؟ قالوا كلنا نكلمه، حتى إذا نزل الطمة تنزل بالجميع، يبقى الكل يساء به. قال دبروا الأمر. قال نجمع رؤوس الحي ونذهب. أنت تقول يا سيادة، وأنا أقول السنجق، والتاني يقول له الجمل بتاعك، والتاني يقول له أتلف مزارعنا. والاخران يقول فنرجو منك ان تعقله، يعني تربطه. وزعوا كم كلمة، يعني ما فيش واحد منهم يقول ايه جملة مهمة عشان تبقى المصيبة ايه موزعة. ما هو طاغي. فلما واجهوا قال اولهم يا سيادة، والتاني قال السنجق. قال ماذا؟ قال الثالث الجمل. قال ماله وشخط فيه؟ قال له عايز ناء. شوفوا ازاي كانوا زاهدين ليتمردوا على ظلم، فحينما وجهوا بالطاغية لم يستطيعوا ان يواجهوه، بل زادوه طغيانا على طغيان، ورحموا جمله ان يظل اعزب بدون ناقة، فهم يريدون له ناقة تريح اعصابه. وعبد وعبد الطاغوت. اذن فقول الله في هذه الآية انه جعل منهم قردة وجعل خنازير، ولم يقل احد انه مسخهم الى خنازير، يبقى برضو قردة من هذا الايه من هذا اللون، وتبقى المسخ مش خلقي وانما هو ايه مسخ خلقي. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلنا ايه المسخ الخلقية دي نكالا لما بين يديها وما خلفها. يقال بين يديك يعني اللي وياك، وما خلفك يعني اللي يجي بعدك. ونكال يعني جعلناها نكالا. النكال احنا نفهمه انه الايه العقوب والتنكيل، لكن العقوبة انما تنشأ عن تجريم، لان يقول انك انت لا يمكن ان تعاقب الا اذا جرمت. تعاقب ليه؟ لازم عمل جريمة. طيب ومين اللي يقول الجريمة؟ ولا تجريم الا بنص. يبقى قبل ما تعاقب لازم تجرم، وقبل ما تجرم لازم تنص تقول دي جريمة. ما تجيش لواحد تعاقب تقول لا ده دي جريمة، نقول لك اين القانون الذي قال ان هذه تشكل جريمة؟ يبقى قبل كده عشان الناس تبقى على بينة من امر سلوكها، فلا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص. لازم في يوجد ايه يوجد نص. طيب ما دام ما فيش عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا ايه الا بنص، يوم لما تشرع العقوبة شرع العقوبة كما قلنا ليس معناه انها تقع الجريمة، ده شرع العقوبة معناه ان خافوا حقافوا العقوبة فما تعملوهاش. لكن اذا صنعت بالفعل نبقى نوقع العقوبة ولا ما نوقعش العقوبة؟ توقع العقوبة. طيب ساعة ما تقع العقوبة ويراها الغير تقوم تقول ده تقنين ماهوش لعب، ده اللي يعمل جريمة سيعاقب هذا الايه العقاب، تقوم تجعله غيره لا يفعله. يبقى فيه نكول، نكول يعني امتناع عن الفعل. يبقى العقوبة على جريمة حين تقع تمنع ان تقع جريمة اخرى ممن رأى العقوبة واقعة بالذي اجرم اولا. ومنهم نكون في اليمين، واحد يحلف يمينا ثم يرجع فيه. يبقى نكالا لما بين يدي يعني جعلنا المسخ كردة والعملية دي عقوبة وعبرة، بحيث حين يراها الموجود الآن ينكل عن الجريمة ما يعملهاش، وتكون عبرة وعظة لمن يأتي نكالا لما بين يديها يعني الموجود الايه المعاصر، وما خلفها يعني اللي يجي بعدين. وما خلفها وموعظة للمتقين، يعني كأنها عظة ايضا علشان الناس تفتكر ان فيها عين ساهرة على القيام على حدود الله. فنعظهم نقول لهم اياكم ان ترتكبوا جريمة، لان في عقوبة لهذه الايه الجريمة، فقوا نفسكم ايه شر العقوبة هنا في الدنيا

فما يأمرك به فافعل. يبقى علة كل أمر هو الإيمان بالإيه؟ بالآمر. هنا بقى أراد أن يبين لنا ذلك، جاب الأمر بذبح البقرة والحوار الذي نشأ، ثم أخر العلة، لأن دائما علة الأحكام التكليفية من الله لا تظهر إلا بعد مزاولتها. فأنت لا تعرف علة فرضية الصلاة إلا إن باشرت الصلاة ورأيت فيها قرة عين وراحة نفس ووجود في حضرة الله، ولا تعرف للصوم حكمة إلا أن تباشر الإيه؟ مش تعرف الحكمة أولا ثم تصوم لأنك عرفت الحكمة؟ إذا جاء طبيب وقال لفلان يا هذا إن لم تصم عن الطعام فستتلف معدتك أو جهازك الهضم وامتنع، يبقى بينت له العلة، يبقى ده إيمان ولا مش إيمان؟ يبقى الإيمان أن تقبل على أمر الآمر ثقة في أمره. هنا يريد الله أن ينبهنا إلى هذه، إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ أن تذبحوا بقرة. ما قال ليش إيه الحكاية في حكمة البقرة إلا فين؟ إلا في الآخر. كأنه أراد أن يختبر قوة إيمانهم بالمكلف، وأنهم يبادرون إلى تنفيذ ما كلفوا به دون لجاجة ودون تلكؤ ودون تمحل. القصة دي تفيد انهم استقبلوا الامر بايه؟ باللجاجة، استقبلوه بالتلكؤ، استقبلوه بالتمحل. ولذلك اسمع، واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. اولا كلمة قوم دي ترد كثيرا، قوم موسى قوم فرعون اي قوم. القوم يجب ان تعلموا انه يطلق على الرجال فقط، ولذلك القرآن بدقته الايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. يبقى قوم. وليه ايش معنى الرجال بس؟ قال لك لان يا اخي خد المادة اللي مأخوذ منها، قوم من الايه؟ من القيام ومن القيامة، لان هم دول يقومون الى مهم الامور، يقومون الى مهم الامور. ولذلك الشاعر العربي يقول ايه؟ وما ادري ولست اخال ادري، اقوم آل حصن ام نساء. هم قوم ولا ايه؟ ولا نساء؟ قوم يعني ايه؟ من القيام. ولكن المرأة مفروض فيها انها في خدرها، انها منعمة ساكنة، وانها لا تتعرض لهذه الحركة، لان الرجال هم الذين يقومون بها. الا ان يتخنث الرجال ويريدون من النساء بقى ان يقوموا ايضا بمثل اعمالهم، نقول لا، ده ربنا مسميهم قوم لان القيام على كل شيء يكون منهم، والقيامة على كل شيء تكون ايه؟ منهم. والمرأة وعاء مدبر سكن للرجل. وعاء للرجل يعني تحمل وتولد وتحضن وتقعد تربي الولد في ايام الطفولة بتاعته، والرجل يجي يسكن عندها خلاص. والسكن للقائم قيام. يبقى برضو قايمة بحركة الحياة، قايمة لان مدام بيهدأ عندها المتحرك، يهدأ ويطمئن عندها المتحرك ليعاود حركته بهمة وايه؟ ونشاط. تبقى مش سلبية اذا، مش ايه؟ مش سلبية. يبقى قوم يعني ايه؟ الرجال. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم. واذ قال موسى ليه؟ لقومه ان الله يأمركم. احنا قلنا ان الامر طلب فعل، الامر طلب فعل، وطلب الفعل يأخذ صورا ثلاثة. ان كان الامر اعلى من المأمور نسميه امر. طب وان كان الامر مساوي زي ما تقول لزميلك يبقى التماس. طب وان كان اعلى منك يبقى بترجوه، تدعوه دعاء، تبقى ايه؟ رب هب لي، هب لي. انا بأمر ربنا ولا بدعوه؟ يبقى إذن طلب الفعل ياخد كم صورة؟ ثلاثة. فإن كان من الأعلى للأدنى يبقى ده اسمه أمر، وإن كان من المساوي يبقى التماس، لأن ما فيش واحد أعلى من الثاني. وإن كان إلى الأعلى بقى يبقى ده اسمه إيه؟ دعاء. أنواع الطلب، الطلب نتعرض لها بس شوية بسيطة كده. طلب يعني إحداث شيء لم يكن إيه؟ لم يكن موجود. هل أنت تطلب موجودا؟ ما تقول واحد قاعد تقول له اقعد، ولا واقف تقول له ايه اقعد. يبقى اذا الطلب ايه؟ تطلب شيئا لم يكن موجودا ساعة تطلب، هذا معنى الطلب. الطلب ده بياخد صور متعددة. مرة تتمنى شيء، زي ما الشاعر قال مثلا ليت الشباب يعود يوما، بيطلب ان الشباب ايه يرجع. طب وده ممكن العملية دي؟ او ده يبقى تمني. التمني دلت على ان ده امر محبوب بس، انما مش هيقع. يبقى اذا كان المطلوب لك امر ما يمكنش يبقى ده اسمه تمني، لانه بس يكفي انك انت اظهرت انك تحب الحكاية دي بس، انما ملهاش مدلول، ملهاش ايه. ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوع فاشتريت، ما تحصلش الحكاية دي. طب الشباب اللي هيبيع لك مين هو بقى يعني؟ الشباب ممكنش. تبقى اذا طلبت شيئا لا يمكن يبقى ده اسمه ايه؟ بتتمناه. طب وان طلبت ممكنا؟ نقول انت طلبت صورته ام حقيقته؟ فان كنت طلبت الصورة فذلك الاستفهام، من عندك؟ انا عايز صورة اللي عندك، مش عايز اللي عندك يجي في مخي. لا، صورة ايه؟ اسمه طلب ايه؟ طلب صورة يكون ايه؟ استفهام. والى لقاء اخر.